أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند كلامنا إلى مدلول بعض الألفاظ مقدمة للبحث عن الإطلاق والتقييد وعن تعيين الموضوع لا في هذه الأمور. وقد تقدم الكلام في اسم الجنس وفي علم الجنس وفي المعرف باللام. انتهى كلامنا إلى الجمع المهلغ باللام. ذكر صاحب الكفاية قدمة الله نفسه أن الجمع المهلغ باللام وإن كان يفيد العموم إلا أن هذا لم ينشأ من دلالة اللام، يعني على ألف اللام لم ينشأ من دلالته على العموم كما ذهب إليه المشهور، باعتبار أن الألف واللام موضوع للتعريف، وحيث إن مراتب الجمع مختلفة ولا تعيين لواحدة دون أخرى، فيتعين إرادة المجموع، فإن جميع الأفراد متعين لا محالة. ذكر أن المشهور ذكروا في وجه دلالته على العموم هذا، وأنه مستفاد من الألف واللام باعتبار أنه من أداة التعريف، ولا تعريف إلا لجميع الأفراد فإنه المتعين دون سائر المراتب، نصفه، ربعه، خمسه، أقل، أكثر، هذه مراتب مختلفة، ولكن جميع الأفراد متعينة خارجا ولا تردد في ذلك، لأجل ذلك يدل على العموم. قال قدمة الله نفسه إن إفادة العموم مستندة إلى وضع المهلا باللام المجموع من حيث المجموع لذلك، أو أن الألف واللام موضوع لإفادة العموم ابتداء لا من جهة أنه يدل على التعريف من أداة التعريف، ولا تعيين للمرتبة الأخيرة، حيث إن المرتبة النازلة يعني الأخيرة من طرف أقل، هذا أيضا متيقن، كما يحتمل إرادة الجميع لأنه متعين ولا تردد فيه، كذلك أقل المراتب متعين لا يحتمل أن يراد من أكرم العلماء أقل من ثلاثة أفراد، فهذا أيضا متعين. لو كان التعين سببا لإفادة العموم والتعريف سببا لذلك لم يكن إرادة الجميع متعينة، فإن إرادة الأقل أيضا متعين لا تردد في ذلك، أن الأقل من ذلك لا يمكن. إذن لا يمكن أن يقال إن إفادة العموم مستفادة من التعريف باعتبار أنه لا تعين لغير المرتبة الأخيرة، فيتعين حينئذ الالتزام بوضع المجموع لذلك، يعني أن يقال إن المهلا باللام من حيث المجموع هذه الهيئة موضوعة لإفادة العموم، أو يقال إن الألف واللام بنفسه موضوع لإفادة العموم دون يعني غير المجموع. هذا التعريف العموم يستفاد من الألف واللام ابتداء لا باعتبار أنه موضوع للتعريف، ولا تعريف ولا تعين إلا للمجموع، الواسطة يسقط، بل يقال إن العموم مستفاد من الألف واللام ابتداء. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. والمستفاد من كلامه قدس الله نفسه أن المهلا باللام يفيد العموم، هذا غير قابل للإنكار، صحيح. لا إشكال في استفادة العموم من المهلا باللام مثل أكثر من العلماء وغير ذلك. والثاني المنشأ لهذه الاستفادة، هل هو بدء المجموع لذلك أو أن الألف واللام موضوع ابتداء للتعريف، أو كما ذكره المشهور الألف واللام موضوع للإشارة والتعيين، ولكن لا تعيين إلا للمرتبة الأخيرة. اختار قدس الله نفسه الأول، يعني وضع المجموع على تقدير التنزل، فالألف واللام موضوع لإفادة العموم ابتداء، ولم يقبل ما ذكره المشهور من دلالته على التعريف وكون التعريف ملازما لإرادة جميع الأفراد لأنهم متعينون. تقدم الكلام في ذلك في بحث العام والخاص. وقلنا إن الصحيح ما ذكره المشهور من أن الألف واللام إنما هو للإشارة ومن أداة التعريف، كما ذكره ابن المالك وغيره، الألف واللام يستفاد منه التعريف، لكنه إذا دخل على المفرد فغايته أن تكون إشارة إلى الجنس ولا يكون في هذا تعريف، كما تقدم الكلام به، قلنا وجوده وعدمه سيان. فبالنسبة إلى المفرد لا يستفاد منه شيء، وأما إذا كان عهدا خارجيا أو كان عهدا ذكريا ففي مثل ذلك يكون إشارة إلى ما هو المذكور في الكلام، أو إشارة إلى ما هو موجود خارجا فيستفاد منه التعريف لا محالة. وهذا المعنى موجود فيما إذا دخل على الجامع، حيث إن الجامع يراد منه أكثر من فرد واحد وفردين، يعني أقله ثلاثة أفراد، فما زاد. فإذا كان إشارة إلى الأفراد لا تعين للأفراد خارجا، إذا قال أكرم العلماء ثلاثة أفراد وما زاد، أي فرد من الأفراد، ثلاثة من الهاشميين أو ثلاثة من الفقهاء أو من الهاشميين والفقهاء معا، يعني مجمع الأمرين أن يكون هاشميا وفقيها، وغير ذلك من القيود التي يحتمل أن يكون المتكلم أراد ثلاثة من هذه الأمور أو ثلاثة على الإطلاق، لا تعين لذلك. نعم، الثلاثة متيقنة في الإرادة، يعني المتكلم لم يرد أقل من الثلاثة، هذا معلوم، لأن الجمع لا يستعمل في الأقل من ثلاثة، ولا سيما إذا كانت محلا باللام. وأما أي ثلاثة في الخارج، لا تعين للثلاثة في الخارج، ثلاثة من العلماء قابلة الانطباق على كل ما يفرز ثلاثة من العلماء، هؤلاء الثلاثة غيرهم بل ثلاثة أخرى وهكذا. فمن حيث العدد متيقنون، أما من حيث التعين الخارجي فلا تعين في الثلاثة. إذا قال المولى أكرم العلماء لم يتعين ما هو المتحقق في الخارج، وإن كان من المعلوم أنه أراد ثلاثة أفراد وما زاد، هذا معلوم أن الأقل من ثلاثة غير مراد جزما، فإن الجام لا ينطبق على ذلك. ولكن مصداق الثلاثة في الخارج هذا المستاق مجهول، يعني حاله حال النكره. لم يعلم انطباق الثلاثه على اي ثلاثه في الخارج، ويمكننا فرض الوف لعله من الثلاثه. كل فرد من الثلاثه، يعني كل ثلاثه فرد من هذا المفهوم، فلا تعين له في الخارج كيف يكوننا تعريفون. فإذا فرضنا أن الألف واللام يدل على التعريف، لا تعين في الخارج إلا لجميع الأفراد، جميع الأفراد غير قابل للانطباق على اثنين، الجميع والجميع ليس له فرد آخر. فما ذكره المشهور الظاهر أنه هو الصحيح، يعني الألف واللام يدل على التعريف ابتداء، ولازم التعريف أن يستفاد العموم منه، إذ لا تعريف لغير جميع الأفراد بعدما علمنا أن المراد ليس هو الجنس. فإن الجمع لا يسبق على فرد واحد أو على اثنين، فأريد منه الأفراد لا محالة، والأفراد لا تعين لها في الخارج إلا جميع الأفراد. إذن يصح أن يقال إن دلالة الجمع المحلى باللام على العموم لأجل دلالته على التعريف باعتبار الألف واللام، ولا تعريف ولا تعين إلا لمجموع الأفراد، هذا الكلام يصح. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من استناد هذا إلى وضع المجموع من حيث المجموع، فقد تقدم الكلام في وضع المركبات أنه لا وضع للمركبات. المجموع من حيث المجموع ليس له وضع لا في لغة العرب ولا في غير لغة العرب، وإنما الوضع للمفردات وللهيئات التركيبيه. المجموع بما هو مجموعون، يعني العلماء مع الالف واللام، الفقهاء مع الالف واللام، العدول مع الالف واللام، يكون للجمع المحلى باللام، يكون له وزعون. هذا بل ليس بصحيح، بل الوزع انما هو للمفردات ولا وضع للمركبات كما تقدم. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من دلالة الألف واللام على العموم ابتداء، فهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. فإن أراد بذلك أن الألف واللام موضوع للدلالة على العموم أينما كان، فهذا باطل جزما، لأنه إذا دخل على المفرد لا يكون له عموم، وإنما الدلالة على العموم فيما إذا كان داخلا على الجمع. فالألف واللام في نفسه لا دلالة على العموم، وإذا أراد أن الدلالة على العموم، يعني وضع الألف واللام للدلالة على العموم، إنما هو فيما إذا كان داخلا على الجمع لا على المفرد، فرجع هذا إلى وضع المركب. لا أنه أمر آخر، معناه أن الألف واللام في خصوص الجمع، يعني فيما إذا كان داخلا على الجمع، موضوع للعموم. وقد ذكرنا أن هذا لا أساس له، بل الصحيح أنه يدل على التعريف، ولكن لا تعين لغير جميع الأفراد، فإن المراتب مختلفة، والتعين إنما هو لجميع الأفراد، حيث إنه غير قابل للانطباق على اثنين، فلأجل ذلك يكون دالا على العموم، وهذا صحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه أن كذا، وذكر أنها على قسمين، فقد يراد بالنكرة الفرد المعين المعلوم عند المتكلم، ولكنه مجهول عند المخاطب. كقوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فكان ذلك الرجل معلوما عند المتكلم ولكن المخاطب لا يدري أنه من هو أو يقول زيد الأمر جاءني رجل الأمس وقال لي كذا فهذا معلوم عند المتكلم أن الرجل الجائي ولكن المخاطب لا يدري به فالمستعمل في حينئذ فرد معلوم معين في الواقع والمخاطب جاهل بذلك الفرد لا يدري أنه من هو رأيت رجلا وقلت له كذا اشتريت كتابا وكان كذا معلوم أن الكتاب الذي اشتراه عند المتكلم معلوم أنه أي كتاب ولكن المخاطب لا يدري إلى غير ذلك من موارد الاستعمال وقد يراد من نكرة الطبيعة المقيدة بالوحدة كقول الآمر لغيره أعف زيدا درهما أو درهمين رغيفا أو رغيفين اشتر كتابا أو كتابين وغير ذلك من موارد الاستعمالات يراد بذلك الطبيعي المقيد بالوحدة أعف زيدا درهما واحدا أو درهمين المستفاد من هذا الكلام الطبيعة المقيدة بالوحدة في مقابل اسم الجنس أنه كان يدل على نفس الطبيعة من غير تقيد بالوحدة والكسرة كما تقدم ولكن النكرة مقيدة بالوحدة الطبيعي المقيد بالوحدة بل حسة من تلك الطبيعة لأن الطبيعة في نفسها مطلقة يعني في اسم الجنس لم يكن فيها تقييد بوحدة أو بغير وحدة وهنا مقيد بوحدة من ذات التقابل أعطه درهما أو درهمين فالدرهمين يعني فردان من الدرهم درهم يعني فرد واحد من الدرهم فهذا هو مدلول النكرة وأما ما هو المعروف من أنه موضوع للفرد المردد كما قاله بعضهم مدلول النكرة الفرد المردد هذا غير قابل للتصديق لأن المردد لا وجود له في الخارج معلوم أن كل فرد هو بنفسه لا هو أو غيره ومعنى الترديد هذا أو غيره المردد لا ينطبق على أي فرد في الخارج كل ما فرج من الأفراد في الخارج فهو متعين في نفسه لا أنه مردد بينه وبين غيره إذن النكرة لها قسمان قسم يراد بها بالكلام يعني بالنكرة مثل رجل أو الكتاب أو غير ذلك يراد به الفرد المعين المعلوم والمخاطب وإن كان جاهلا به لكن الفرد معين وقسم آخر كسائر التبايع يعني حاله حال اسم الجنس غاية الأمر أن اسم الجنس أوسع من مدلول النكرة ذاك موضوع للطبيعة أينما سرت وأينما صدقت ولكن النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة فلا يصدق على أكثر من ذلك على درهمين لا يصدق أن يقال إنها زين درهمون بل هما درهمان مقيد بالوحدة فمدلول النكرة حسة من مدلول اسم الجنس هذا ما ذكره قد نزل الله نفسه والظاهر أن النكرة في القسم الأول وفي القسم الثاني مدلولهما شيء واحد وهو عين مدلول اسم الجنس بلا زيادة ولا نفيسة يعني النكرة لا تقابل اسم الجنس بل فيه وبعينه اسم الجنس والنكره شيء واحد بحسب المدلول وليس لهما وجعان. نعم يستفاد في القسم الثاني من النكره يستفاد الوحده من هذا الكلام الا ان الاستفاده من جهه التنوين التنجير يستفاد من التنوين لا من كلمه رجل. كلمه رجل يستعمل في نفس المعنى. تلك الطبيعه الجامعه على ما ذكرنا الجامعه بين جميع الاقسام، ولكن يستفاد الوحده من التنوين كما يستفاد التعدد من هيئه الدرهمين، يعني من يا ونون او الف ونون مثل درهمان. اداه التسميه هذا بدال اخر، والا مدلول رجل في قولنا جئني برجلين جئني بكتابين مع مدلول الكتاب لا فرق بينهما ابدا. ما نستفيده من اسم الجنس بعينه والذي نستفيده من النكره، لفظ موضوع اللفظ موضوع لمعنى واحد، الا انه في اللغه العربيه لا يستعمل المعرب الا مع الالف واللام او مع التنوين او مع الاضافه. قد يكون التنوين تنوين تنكير فيستفاد منه الوحده، فهذا مستفاد من دال آخر. ومن هذا يظهر الكلام في القسم الأول واقعا ذلك الفرد معين في الخارج ويعلم به المتكلم، هذا أجنبي عن مدلول الكلام. جاءني رجل يعني فرد من هذه الطبيعة أين المدلول الخارجي، غايته أن المتكلم يعلم بذلك الفرد وأن الجائي من هو، لا أن المستعمل فيه أمر مغاير للمستعمل فيه في القسم الثاني، بل المستعمل فيه هو الطبيعي المقيد بالوحدة. هذه الطبيعة المقيدة بالوحدة بما أنها متحققة في الخارج ووقع عليه فعل لا محالة من المجيء، يعني صدر منه شيء من المجيء أو وقع عليه شيء، رأيت رجلا مثلا، طبعا متعين في الخارج. التعين في الخارج أجنبي أما هو مدلول الكلام ويستفاد من الكلام. المستفاد من الكلام الطبيعي المقيد بالوحدة في كلا القسمين، ولا فرق بين مدلول النكرة واسم الجنس أبدا. هنا الوحدة مستفادة من التنوين تنوين التنكير، وإلا فالمدلول هو مدلول اسم الجنس بعينه. بعد ذلك يقع الكلام في الموضوع إن شاء الله.